الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والتاسع قولنا لها عيل النفس حاصل بلا تزاحم وتمانع كل الصور. الجملة خبر بعد خبر لكلمة إن. في البرهان الثامن قلنا بأن الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه أراد أن يستدل بمثل هذا الاستدلال، وهو أن النفس لا ماهية لها، وكل ما لا ماهية له فلا مادة له، إذن النفس لا مادة لها. وبينا بأن هذه الصغرى الكبرى تامة، ولكن الكلام في إثبات الصغرى، وأنه ما المقصود من أن النفس لا ماهية لها. فإن كان المراد أن النفس لا حد لها فهو باطل جزما، لما ثبت أن كل ممكن زوج تركيبي. وإن كان المراد من أن النفس لا ماهية لها كما هو ذكر أنه لا حد لها في الكمال تقف دونه، فقلنا هذا صحيح، ولكن هذا لا يثبت المدعى من أنه لا مادة لها. ويوجد احتمال ثالث في أن النفس لا ماهية لها، وهذا الاحتمال هو أن يكون المراد بأن النفس لا ماهية لها كأنه لا ماهية لها، لا أنه لا ماهية لها. بمعنى أننا عندما نأتي إلى الموجودات التي نعرفها ونقف عليها حسا وعقلا، نجد تنقسم إلى قسمين. قسم من هذه الوجودات هي من الضعف بنحو تكون أحكام السلب والعدم غالبة عليها، والقسم الآخر من الوجودات هي تلك الوجودات التي تكون من الشدة بنحو تكون أحكام الوجود غالبة على أحكام العدم والسلب. أما القسم الأول من الموجودات فهي الموجودات المادية، فأنك عندما تضع يدك على أي موجود مادي فإنه يمكن أن يسلب منه كل شيء إلا نفسه، وهو وجود صغير حقير في هذه المنظومة الوجودية. فعندما تضع يدك على هذا الوجود تقول ليس بسماء، ليس بأرض، ليس بماء، ليس ببحر، ليس ليس ليس ليس، فمجموعة من الليسات ومجموعة من السلوب ومجموعة من الأعدام كلها صادقة على هذا الوجود. هذا مضافا إلى أن هذا الوجود سنخ وجود ليس حاضرا عند نفسه، فضلا أن يكون حاضرا عند غيره. لماذا؟ لأنه سنخ وجود سيال ومتحرك، كل آن فيه هو غيره في الآن السابق وهو غيره في الآن اللاحق. ومن هنا ذكرنا في أبحاث الفلسفة في البداية والنهاية أن أجزاء المادة بعضها غائبة عن البعض الآخر، فهذا الجزء غائب عن هذا الجزء، وهذا الجزء أيضا غائب عن هذا الجزء، فتوجد غيبوبة مطلقة وعامة في عالم المادة، فضلا عن أننا نجد أن الوجود فيها ضعيف إلى درجة لا يستطيع أن يعرف ما بعده وما قبله ونحو ذلك من شرائط ومن أحكام عالم المادة. إذن عندما نحن نضع يدنا على الموجودات المادية نجد أن أحكام السلب وأحكام النقص وأحكام العدم غالبة عليها، بخلافه عندما نأتي إلى الموجودات المجردة. نحن نعلم بأن الموجود المجرد أو الموجودات غير المادية، سعبروا لا تعبرون عنها مجردة، نجد أن هناك سنخا آخر من الوجودات ليس الأمر كذلك بالنسبة إليها، فما هو مضي عندنا وما هو مستقبل عندنا فهو حاضر عندها. يعني الماضي والحاضر والمستقبل جميعه موجود عندها، وهذا لا يكون إلا لشدة تلك الوجودات وضعف الأعدام والسلوب بالنسبة إليها، إلى أن نصل إلى الله سبحانه وتعالى حيث نجده أنه وجود أو سنخ وجود أساسا ليس عند ربك صباح أو مساء. لماذا؟ باعتبار أن هذا الوجود من الشدة بدرجة لا مجال لأي سلب بالنسبة إليه. إذن الوجودات على قسمين، قسم من الوجودات يحكمها السلب وتغلب عليها أحكام السلب والعدم، وقسم من الوجودات هي بالعكس تحكمها محكومة للوجود لشدة ذلك الوجود. على هذا الأساس قالوا بأن الموجود الذي يغلب عليه أحكام العدم منغمر في الماهية ومنغمر في الحد ومنغمر في السلوب والأعدام، أما ذلك الوجود الذي يحكم الوجود فيه العدم ولا تظهر آثار السلب والأعدام بالنسبة إليه، فمثل هذا الوجود كأنه ماذا؟ كأنه لا ماهية له، كأنه لا حد له. فلهذا الحكيم الآملي صاحب الحاشية في المجلد الثاني الصفحة 372 هكذا يقول: والمعنى الثاني لنفي الماهية عن النفس والعقل أن أحكام الوجود عليهما غالبة وأحكام الماهية مغلوبة، حتى من جهة مغلوبية أحكام الماهية كأنه لا ماهية لهما أصلا، كأنه إذ الماهية فيما لا تبرز آثارها كأنها ماذا؟ معدومة لا وجود لها. ضرورة أن الشيء الذي لا يترتب عليه آثاره في حكم المعدوم لأنه مثله في عدم الآثار، فلما كانت إلى آخره. إذن مرادهم من أن النفس، طبعا ذكر الحكيم الإشتياني المحقق الإشتياني في حاشيته على منظومة الحكمة وجوها متعددة لبيان أن النفس وما فوقها إنيات محضة، لعله يصل إلى 8 وجوه 10 وجوه، وجدنا إذا نريد أن نستعرضها جميعا لعله خروج عن طبيعة هذه الأبحاث. الإخوة يمكنهم مراجعتها في حاشية مرز مهدي الإشتياني في هذا البحث تحت عنوان أن كل ممكن زوج تركيبي. هناك يقول إذن كيف التوفيق بين هذه القاعدة وهي أن كل ممكن زوج تركيبي وبين قول الحكماء الإلهيين من أن النفوس وما فوقها النيات محضة. يشير إلى وجوه متعددة، من تلك الوجوه بعضها التي أشرنا إليها، ومن هذا الوجه الذي يشير إليه الآملي في حاشيته على المنظومة، يقول مراد يعني أن آثار الماهية كأنها غير موجودة، لأنه ما هي آثار الماهية؟ آثار الماهية هي كثرة السلوب كثرة الأعدام، كثرة النقائص. فإذا كان الأمر بالعكس، يعني قلت السلوك، قلت الأعدام، زادت ماذا؟ زادت الكمالات والوجودات، اتسعت سعة عرفانية، عند ذلك أنه هذا الشيء ماذا؟ لا ماهية له. إذن مراد الأعلام من أن الوجودات أو أن النفوس إنيات محضة لا ماهية لها، مو مرادهم حقيقة أنها لا تنتهي إلى حد لا نفاد لها، لا، يريدون أن يقولوا أن النفوس وما فوقها سنخ وجودات لها من السعة الوجودية بنحو لو قيست إلى الأعدام والسلوب والنقائص فكأنها ماذا؟ غير موجودة، إلى أن نصل إلى ماذا؟ إلى نور الأنوار الحق سبحانه وتعالى. بعد هناك لا مجال لأي سلب ولأي نقص ولأي أمر يمكن أن يحد الواجب سبحانه وتعالى. ومن هنا حتى الصفات السلبية إلى الواجب أرجعناها إلى ماذا؟ بحسب التحليل إلى صفات ماذا؟ كمالية ووجودية. إذن وهذه هي نفس القاعدة التي نشير إليها مرارا وأشرنا إليها مرارا، وهي أنه كلما اقترب الوجود من المبدأ الحق زادت كمالاته وقلت أعدامه وسلوبه، والعكس بالعكس. فهؤلاء عندما يقولون أن النفوس إنيات محضة لا ماهية لها، ليس مرادهم نفي الماهية بحسب المعنى الدقي العقلي، كأنهم يريدون أن يقولوا ذلك. خب إذا كان الأمر كذلك، هنا يمكن بعد هذه الصغرى أن تتمم، ولكنه من خلال ماذا؟ من خلال الاستعانة ببعض الشواهد الخارجية، يعني أننا نجد أن بعض النفوس البشرية وصلت إلى كمالات، هذه الكمالات تفوق حتى العقول القاهرة على حد تعبير شيخ الإشراق، يعني تفوق حتى الملائكة المقربين. إذن هذه النفوس بعد لا يمكن، هذه الوجودات لا يمكن أن تكون وجودات ماذا؟ مادية، لأنه إذا كانت مادية من الواضح بأنه كانت تكثر فيها السلوب، تكثر فيها الأعدام، وتوجد فيها ماذا؟ الماهيات، ويوجد فيها النقائص. وحيث أن هذه الوجودات أيضا ماذا؟ أيضا هم بشر، لا أنه فوق البشر، إذن بإما بعدم القول بالفاصل أو القول بعدم الفاصل كما يقولون، نثبت بأن النفس الإنسانية سنخ نفس من هذا القبيل. يعني ماذا؟ يعني تستطيع أن تصل إلى مقامات تكون مجرد تجردا برزخيا، بل أكثر من ذلك تكون مجرد تجردا عقلانيا، بل فوق التجرد العقلاني. فإذا تمت هذه الصغرى من الواضح بأن الكبرى أيضا تامة، فالبرهان يكون ماذا؟ تاما. ولكن بهذا التتميم الذي أشرنا إليه، وهو أن الصغرى مراد من أن النفوس لا ماهية لها، يعني مغلوبية أحكام الماهية لأحكام وجود، هذا أولا، وبالاستعانة ببعض المصاديق الخارجية وبتتميم ذلك من خلال عدم القول بالفاصل أو القول بعدم الفاصل، لأن القرآن يقول إنما أنا بشر مثلكم. إذن يتضح لنا أن النفس الإنسانية لها من المراتب ما هو فوق التجرد الخيالي أو العقلاني، أو ما فوق التجرد العقلاني. فهذا البرهان بهذا البيان أيضا يمكن تتميمه، بل بعدم القول بعدم الفصل، عدم القول بالفصل، يعني بين هذه النفوس العالية وهي نفوس الأنبياء ونفوس الأولياء، وبين نفوس البشر الآخرين، لأن هؤلاء جميعا بشر. ولكنه عندما نقول جميعا بشر لا يتبادر إلى الذهن أنهم متواطئون، لا لا لا، بل هم ماذا؟ حقيقة واحدة لها مراتب مشككة. هو أنا بدي أقول فلهذا أتممتها بعدم القول الفصح مولانا العدل. ليش أنا أدري إذا كنا نقول فقط نفوس الأنبياء عشان نصير موجبة جزئية، فأتممتها بأن هؤلاء بشر أيضا، وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، فلهذا ملتفت لإشكالكم فأتممته بحكم الأمثال. التاسع، هذه المقدمة اللي أدخلتها وهو أنهم بشر، شنو أريد أقول؟ أريد أقول حكم البشرية هذا مو حكم مختص ماذا؟ بالنبي أو بالولي، وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز ماذا؟ واحد. ما أريد أقول أن الجميع يكون ماذا من الأنبياء، الجميع يكون من الأولياء، ولكنه حتى لو صار من الأنبياء والأولياء بشر أو ليس ببشر يبقى هو بشر. إذن النفس البشرية، النفس البشرية هي فيها القابلية أن تكون مو فقط مجرد تجردا خياليا، بل ما فوق التجرد الخيالي من العقل وما فوق العقل. البرهان التاسع الذي أشير إليه هو قريب المأخذ مما تقدم في مبحث الوجود الذهني في أبحاث البداية والنهاية. المقدمة الأولى هي لها، أي للنفس الناطقة، لها بلا تزاحم كل الصور، لها بلا تزاحم كل الصور. خب من الواضح بأن النفس الإنسانية كما هو معلوم لنا تدرك كثيرا من الإدراكات، سواء على مستوى الصور أو على مستوى المعاني، وهذه المعاني سواء على مستوى أنها جزئية أو كلية، وهذه الصور والمعاني المدركة في كثير منها يوجد تزاحم بحسب عالم المادة. يعني لو كانت أمورا مادية لكانت ماذا؟ متزاحمة، مع أننا نجد أنها جميعا موجودة ماذا؟ في النفس. ولو كانت النفس مادية لما أمكن أن تجتمع كل هذه الصور الإدراكية ماذا؟ المتزاحمة. إذن النفس ماذا؟ ليست مادية، لا هي جسم ولا جسماني. طبعا في الضمن أيضا إشارة إلى مطلب آخر، إذا يتذكر الإخوة في بحث الوجود الذهني، واحدة من إشكالات الوجود الذهني كانت هذه، وهو أنه إذا كانت الماهيات بأنفسها تأتي إلى الذهن للزم ماذا؟ لازم عندما نحن ندرك السماوات والأرض والجبال والبحار والأنهار والغابات يلزم ماذا؟ يلزم أن يكون الكبير أين؟ فالصغير. فأجبنا على ذلك بأنه ماذا؟ هذا إذا كانت هذه الصور المدركة ما هي؟ مادية، فيلزم انطباع الكبير في الصغير. أما إذا كانت ماذا؟ مجردة، بعد لا يلزم ذلك. وحيث أننا نجد أنه ندركها على ما هي عليه ولا يلزم انطباع الكبير ماذا في الصغير، فإذن هي ماذا؟ فهي مجردة عن المادة. إذن بالتنسيق ما بين هذه الوجوه ننتهي إلى وجه آخر لإثبات أن النفس لها بلا تزاحم، يعني للنفس الناطقة بلا تزاحم بين كل مدركاتها، لها كل الصور. والجسم والجسماني ليس كذلك، لا يمكن أن توجد فيه كل هذه الصور بلا تزاحم، فالنفس التي لها كل هذه الصور ماذا؟ ليست بجسم ولا جسمانيين. والتاسع قولنا أي لها، أي للنفس، حاصل بلا تزاحم وتمانع، حاصل ماذا؟ كل الصور. بعد على طريقته الحكيم السبزواري ينزل من سماء الفلسفة إلى أرض النحو، هذه طريقته بعد، ما مباشرة تجده ده يتكلم في أعلى المراتب الفلسفية والعرفانية، وإذا أعجبت قاعدة نحوية، قاعدة أدبية لغوية شعرية أيضا يذكرها. يقول خبر بعد خبر، هذه الأبيات الشعرية التي قبل هذا كتابكم طونها سيدنا، هذه خبر بعد خبر، شوفوا الأبيات التي قبلها: وإنها بحت وجودي ظل حق عندي وذا فوق التجرد انطلق. هذه إن ها خبرها اسمها بحت وجود ظل حق، هذا ماذا خبرها؟ هذه لها بلا تزاحم أيضا هي بمنزلة ماذا؟ خبر بعد خبر ماذا؟ لأن قال خبر بعد خبر لكلمة إن، بيانه بيان الدليل: إن النفس مجمع كل صور الموجودات ومزدحم المتقابلات ففي مقام العاقلة. التفتوا جيدا، هذا إشارة إلى ما سيأتي بعد ذلك، أن النفس في وحدتها ماذا؟ كل القوى. فالنفس هي العاقلة، والنفس هي المتخيلة، والنفس هي الحاسة، والنفس هي الموجودة في كل المراتب، ومع ذلك هي ماذا؟ ليست فيها جميعا. إذن هذه هي النظرية التي سيأتي الحديث عنها مفصلا بعد ذلك بالمقدار الموجود في الكتاب، أقول مفصل عن المقدار الموجود في الكتاب، وهو داخل في الأشياء ولكن لا بممازجة. فالنفس هي العاقلة ولكن ليست هي العاقلة، والنفس هي المتخيلة ولكن ليست هي المتخيلة، والنفس هي الحاسة. إذن حتى في مرتبة الحواس الظاهرية، مو أنه هذه آلات وقوى النفس، بل هي ماذا؟ بل هي النفس، ولكن ماذا؟ في هذه المرتبة. فلهذا يعبر ففي مقام العاقلة، يعني ماذا؟ يعني النفس في مقام العاقلة تتعقل هذه الكليات، وفي مقام الواهمة أو المتخيلة تتخيل وتتعقل ذلك أو تتخيل تلك المعاني وهكذا. فالنفس في وحدتها كل القوى. ففي مقام العاقلة مجمع الصور الكلية والمجردات، وفي مقام الخيال، يعني النفس في مقام الخيال، معترك صور السماوات والأراضين والجبال والبلدان والأشخاص، وبالجملة صور جميع المحسوسات ومثل المتقدرات. هذا من وجود المثال له بعد، باعتبار أنه وجود برزخي فيعبر عنه أيضا بالمثال المتصل. وجميع وبالجملة صور جميع المحسوسات ومثل المتقدرات، كل ذلك بهيئاتها ومقاديرها على ما هي عليه في الواقع. ونفس الأمر، لأننا قلنا أن الماهيات بأنفسها تأتي إلى الذهن، فكبيرة تأتي كبيرة، صغيرة تأتي ماذا؟ صغيرة، بلا تدافع بينها. ولو كانت مادية يستحيل أن لا تتدافع فيما بينها، لأنه كثير من هذه المعاني، كثير من هذه الصور هي ماذا؟ من المتقابلات، من المتمانعات، من الأمور المتزاحمة. وحيث أن هذا العالم الذي نعيش فيه عالم التزاحم، ولكن هذه المتزاحمات نجدها ماذا؟ مجتمعة في مكان آخر. إذن ينكشف لنا أنها ماذا؟ ليست تلك النشأة نشأة مادية، وإلا لما اجتمعت فيها ماذا؟ المتزاحمات. من هنا يتضح لكم ذيك الروايات التي تقول بأن تلك الشجرة التي نهي آدم عنها كانت فيها كل الثمار، كانت حنطة وكانت عنبا وكانت رمانا وكانت وكانت وكانت إلى، في بعض الروايات إشارة إلى هذه النكتة. خب لقائل أن يقول: خب كيف يمكن أن تكون الشجرة واحدة ولكن فيها ماذا؟ فيها كل هذه الأمور. الجواب أنه عدم اجتماع هذه الأمور في نشأتنا، لأن النشأة نشأة ماذا؟ نشأة التزاحم. فإذا وجدت صورة نوعية في شيء، بعد يستحيل أن توجد صورة نوعية مزاحمة لها. ولكنه بخلاف نشأة ما فوق المادة وهو نشأة التجرد، فإنه يمكن في وجود واحد أن تجتمع صور نوعية ماذا؟ متزاحمة، لأنه التزاحم من قوانين نشأة المادة، وما فوق المادة فإنه يجتمع فيه المتزاحمات. وخير شاهد على ذلك من عرف نفسه فقد عرف ربه. تجد بأنك مجمع لكل المتزاحمات ولكل المتقابلات، وهي جميعا موجودة بوجود واحد وهو وجود النفس، لأن النفس في وحدتها كل القوى. قال: كل ذلك بهيئاتها ومقاديرها، بلا تدافع بين متقابلاتها، بل مورد للصور الغير الإدراكية. الحكيم الآملي في حاشيته الجزء الثاني صفحة 272 يشير إلى هذه النقطة، يقول: ما معنى الصور الغير الإدراكية؟ في النتيجة لو مدركة لو غير مدركة، أما أنها صور وغير إدراكية هذا من قبيل الجمع بين المتهافتين. يقول: لا، أن لهم اصطلاحين في الإدراك، الإدراك بالمعنى الأعم والإدراك بالمعنى الأخاص. يقول: المراد بالصور غير الإدراكية هي الصور الغير الإحساسية. يطلق الإدراك ويراد منه ماذا؟ الإحساس. فالصور غير الإدراكية يعني الصور غير المحسوسة، فتكون ماذا مراد من الصور غير الإدراكية؟ يعني المعاني الجزئية أو الكلية. وللإدراك إطلاقان، أحدهما الصورة الحاصلة من الشيء عند المدرك مطلقا، سواء كانت إحساسية أو من المعاني الجزئية لا فرق، وهو قال له الإدراك بالمعنى العام، ويقابله الصورة الإحساسية وهو الإدراك بالمعنى الأخاص. عندما يقول صورة غير مدركة يعني صورة غير محسوسة. يقول: بل من الصور الغير الإدراكية، والشاهد على ذلك هاي من البيانية، يقول: من الميول المتضادة من المعاني، فإنها ماذا؟ ميول يعني معنى بعد مو صورة، من الميول المتضادة والأهواء المتخالفة. هذه صغرى القياس كبرى القياس. ولا شيء من الجسم والجسماني ماذا؟ يمكن أن يكون له كل الصور المتقابلة المتزاحمة، فإذا النفس ليست بجسم ولا جسمانيين. إذا صغرى القياس أن النفس لها كل الصور المتقابلة والمتزاحمة من غير تقابل ومن غير تزاحمين. كبرى القياس ولا شيء من الجسم أو الجسماني كذلك، فالنفس الناطقة أو النفس الإنسانية ليست بجسم ولا جسمانيين. وهذا الدليل يقول بالإضافة إلى أنه يثبت لنا تجرد العاقلة، يثبت لنا تجرد ماذا؟ قوة الخيال أيضا، لما تقدم أننا أقمنا بعض الأدلة لإثبات الخيال أو تجرد الخيال. هذا دليل أيضا يضاف إلى تلك الأدلة التي أثبتنا لنا. واحد قال منها: وفي مقام الخيال معترك صور السماوات والأراضين والجبال ونحو ذلك. وهذا الدليل يثبت تجرد الخيال أيضا فضلا عن العاقلة. البرهان العاشر الذي أقيم في المقام: قولنا كلال جسمها كمالها الفكر. يعني هاي الجملة هكذا: لها بلا تزاحم كل الصور، كلال جسمها كمالها الفكار. الفكار جمع فكرة، من قبيل النسب جمع نسبة. فكار هنا جمع للفكرة. هذا الاستدلال أو هذا البرهان يقرب على نحو القياسات المركبة. القياس الأول هسه إما من الشكل الثالث وإما من الشكل الثاني، كلاهما هو يقربهما، يعني من الشكل الثالث يقربه ومن الشكل الثاني أيضا يقربه. هسه احنا نقرب بالشكل الثالث الذي هو يذكره هنا. ثم بعد أن يأخذ نتيجة القياس من الشكل الثالث يجعل تلك النتيجة مقدمة لقياس ماذا؟ استثنائيين، فيبطل التالي حتى ماذا؟ حتى يبطل المقدم كما سيتضح على أي الأحوال. خلينا نطبق بعض العبارات. قال كلال جسمها، هذا الضمير جسمها يعود على النفس الناطقة. فيما يرتبط بالجسم والبدن، لماذا تارة نعبر عن هذا الأمر المادي، تارة نعبر جسم وأخرى نعبر ماذا؟ بدن. ما الفرق بينهما؟ في مقام الجواب يقولون بأن هذا الأمر المادي إذا كان متعلقا للنفس، تعلق به النفس، فهو ماذا؟ فهو بدن للنفس. ولكن إذا انقطعت علاقة النفس به بعد ليس هو بدن لشيء، بل هو ماذا؟ بل هو جسم. إذا ما الفرق بين الجسم والبدن؟ الجواب نفس هذا الأمر المادي قبل فراق وانفصال الروح عن، فهو ماذا؟ فهو بدن. وبعد انفصال الروح عن فهو جثة هامدة، هو ماذا؟ جسم، ولكن على صورة هذا الجسم، على مثال الإنسان، لا أنه ماذا؟ هو الإنسان. فلهذا ذكرنا في أبحاث النهاية، قلنا عندما نقول هذا زيد، هذا بعلاقة ما كان، وإلا التعبير تعبير مجازي، هذا جسم على مثال ماذا؟ على مثال زيد، وإلا ليس هو زيد. زيدية زيد كانت بشيء آخر بنفسه، وهي الآن في نشأة أخرى. نعم بعلاقة ما كان نقول ماذا؟ هذا زيدون. النفس أيضا كذلك، ما الفرق بين النفس بحسب وجودها النفسي وبحسب وجودها غير النفسي؟ الجواب إذا كانت مدبرة للبدن فهذا الوجود المجرد الذي عبر عنه القرآن ثم أنشأناه خلقا آخر، هذا الوجود ماذا نسميه؟ نسميه نفسا. أما إذا لم يكن لهذا الوجود وجود تدبيري للبدن، بعد لا يعبر عنه ماذا؟ لا يعبر عنه نفس، لأن تدبير البدن مأخوذ في هوية وجود النفس، فيستحيل أن لا يكون هناك تدبير ويكون ماذا؟ نفسا. فإن نفسية هذا الوجود المجرد عن المادة هو بتدبيره للبدن، ومع عدم وجود التدبير فإنه ماذا؟ ليس بنفسين. على أي الأحوال هنا عندما يقول كلال جسمها، باعتبار أنه الضرورة الشعرية أدت به، وإلا لابد أن يقول كلال بدنها، لأن الكلام ماذا؟ في حالة تعلق النفس بهذا الجسم، فيكون هذا الجسم بدنا، أي بدنها. هو مباشرة فسر المراد من الجسم ماذا؟ أي البدن، ولكن الضرورة الشعرية. وهذا خبر مقدم، الفكر ماذا؟ مبتدأ مؤخر. يعني كمالها الفكر مبتدأ مؤخر، كمالها، التفتوا جيدا، كمال النفس الناطقة ضعف البدن، كمال النفس الناطقة ضعف البدن. أما كمال النفس الناطقة فواضح للجميع بأن النفس ماذا؟ من خلال الفكر ومن خلال التأمل ومن خلال التحصيلات تخرج من القوة ماذا؟ إلى الفعل، ومن النقص إلى الكمال، ومن العقل الهيلاني إلى العقل ماذا؟ بالفعل. فإذا بالفكر النفس ماذا؟ تستكمل. خب إذا استكملت البدن ماذا يقول؟ لا تستكمل، بل بالعكس. هسه بأي دليل أنه عندما تستكمل النفس يضعف البدن؟ يقول بعد هذه مقدمة مأخوذة من علم الطب، وهو أنه الأصول الموضوعية الطبية تقول لنا بأن الإنسان كلما ازداد فكرا وازداد تأملا وازداد تعمقا كلما ضعفت أدواته المادية، لا أنه تقوى أدواته المادية. ومن هنا تجدون بأن الإنسان إذا اشتغل على عينه الباصرة أكثر من الآخرين، بأن رأى بها، بأن نظر بها، فإنها تصاب بالعيب وبالنقص أكثر من أولئك الذين ماذوا لم يستفيدوا من هذه العين، وهكذا باقي الأدوات المادية. هذا القلب الإنسان إذا أتعبه أكثر من اللازم فإنه ماذا؟ يصاب بعيب ونقص، بخلاف أولئك الذين لم يتعبوا هذا القلب ونحو ذلك. وما أدري أنتم الآن، حتى النظريات الطبية الحديثة تقول أن متوسط أعمار الرياضيين هو أقل من متوسط أعمار الآخرين. خب لماذا؟ لماذا أن متوسط أعمار الرياضيين أقل بكثير من متوسط أعمار الآخرين؟ باعتبار أنهم يتعبون ماذا؟ يتعبون القلب أكثر. فإذن كمال النفس كلال ماذا؟ كلال البدن. ومن هنا يتضح لكم أن كمال النفس هو كمال البدن، أو كمال النفس وكمال البدن اثنان؟ ها؟ من الواضح بعد إذا كان كمال النفس هو ماذا؟ كلال البدن، فالنفس كمالها وكمال البدن واحد بعد؟ لا، فكمال النفس شيء وكمال البدن ماذا؟ شيء آخر. فإذن هاي المقدمة التي نأخذها، أو هذه النتيجة التي نأخذها من هذا القياس. خلي شوي نطبق العبارة، الوقت ما عدنا. قال بدنها فهذا خبر مقدم، كمالها مبتدأ مؤخر، الفكار بدل من كمالها، كمال جسمها كلال جسمها كمالها، يعني كمالها كمال النفس الناطقة كلال ماذا؟ كلال الجسم كلال البدن. هسه كمال النفس الناطقة بماذا؟ كمال النفس الناطقة بماذا؟ بالفكر بالتأمل. قال وهذه الجملة أيضا، يعني كلال جسمها كمالها الفكار، وهذه الجملة أيضا خبر بعد خبر لكلمة إن، بيان الدليل أن الفكرة كمالها، أن الفكرة يعني مجموع الفكرة مجموع التأمل، أن الفكرة كمالها كمال النفس الناطقة، وهي يعني الفكر، وهي كلاله يعني كلال للبدن، ضعف وفتور للبدن. وذلك معلوم، هذه وذلك معلوم مرتبط بكلال البدن بالتجارب الطبية، أما كمال النفس بالفكر فهو أمر وجداني بعد لا نحتاج إلى التجارب الطبية، لأنه الإنسان بالتأمل والتفكر يخرج من القوة إلى الفعل. وبتعبير صدر المتألهين في الأسفار صفحة 295 مجلد الثامن يقول إن كثرة الأفكار والتعمق في إدراك المعقولات سبب لتجفيف الدماغ وذبول البدن لأجل ثوران الحرارة المجففة، وسبب لاستكمال النفس بخروجها في تعقلاتها من القوة إلى الفعل. وهذا أمر وجداني، ما أدري الإخوة شايفين بأن الذين يشتغلون على التأمل أكثر يجوعون أكثر، ما أدري هذه ملتفتين إليه، اللي يشتغل فالساعتين يبقى يتأمل مع أنه لعله قبل ساعتين ثلاث هو ماكل الطعام، ولكن يحس بجوع شديد للرابطة العميقة الموجودة بين النفس وبين البدن. على أي الأحوال بعض أساتذتنا هنا من شان يوصل إلى هذا المطلب يقول بأنه هذه مولانا نهاية استكمال العقل، جنون الإنسان باعتبار أنه هي يشتغل على العقل يشتغل يشتغل، فنهاية استكمالنا أن الطلبة يصير خباب. على أي الأحوال قال وذلك معلوم بالتجارب الطبية، لأن كثرة الأفكار سبب جفاف الدماغ وهزال البدن. فنقول لو كانت النفس بدنا أو بدنية كان كمالها يعني كمال النفس كماله يعني كمال البدن، والتالي باطل جزما. لما أخذناه من نتيجة القياس السابق أن كمال النفس ماذا؟ كلال البدن لا كمال البدن. ما أدري واضح صار الاستدلال؟ إذن احنا أخذنا في القياس منين؟ نتيجة القياس الأول وهو من الشكل الثالث، جعلناه مقدم النتيجة لقياس استثنائي. هذا القياس الاستثنائي، لو كانت النفس بدنا أو بدنية كان كمالها كمال النفس كمال البدن، والتالي باطل. بأي دليل والتالي باطل؟ لما قلناه في القياس الأول وهو أنه كمال البدن كمال النفس كلال البدن مو كمال البدن. فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله، كان كمالها كماله والتالي باطل لما أنتجه الثالث، يعني القياس من الشكل الثالث. فالمقدم ماذا؟ مثله. أو نقرأه على هيئة الشكل الثاني هكذا، النفس تكمل بالفكر أو بكثرة الفكار، النفس تكمل بالفكار أو بكثرتها كما دل عليها الجمع المعرف باللام. كما قلنا كمال جسمها كمالها الفكار، كلال جسمها كمالها الفكار، كما دل عليها الجمع المعرف باللام. ولا شيء من البدن والبدني تكمل بالفكار فينتج المطلوب. فتلك عشرة كاملة من الأدلة. هذا تضمين لتلك الآية المباركة، صيام سبعة أيام وثلاثة أيام وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. فتلك عشرة كاملة من الأدلة على تجرد النفس الناطقة، فأتقنها، لأن معرفة تجرد النفس من المهمات في كثير من المسائل. والحمد لله رب العالمين.